حصريا على موقع djkimo.com. بلا ولا اي كلام ولا حتى اي سلام، شبكونا وعشنا معهن ايام، ما كأننا من الايام شغلونا. بلا ولا اي كلام ولا حتى اي سلام، شبكونا وعشنا معهن ايام، ما كأننا من الايام شغلونا. وبحبهن علقونا بحور غرقونا، وبحبهن علقونا وبحور غرقونا، ومتقال فينا حبهن يا ريتن ما حبونا. بلا ولا اي كلام ولا حتى اي سلام، شغلونا. حصرياً على موقع djkimo.com.